المسألة الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. المسألة التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني أن يعني إبطال هذا الطلب وبيان أنه من الشرك أنه من معاني لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله ألا يؤله ويعبد إلا الله، وطلب البركة والعكوف من العبادة، العبادة كلها يجب أن تكون لله وكلها داخلة في قوله لا إله إلا الله، داخلة في هذا. فلهذا قال الصحابة إن الدين كله، كل الأوامر والنواهي والأحكام من حق لا إله إلا الله. المسألة العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، هذا ليبين المطابقة وليبين أن القول هذا كما قالت أولئك، كما قال أولئك الذين قالوا لموسى هذا القول، وأنه لا فارق في المعنى بين هذا وهذا وإن اختلف اللفظ، وكذلك ليبين أن هذا من الشرك وأن نفيه من التوحيد وأن هذا واجب، واجب على الإنسان، يعني يؤكد هذا بالحلف. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، الواقع أن هذا يعني كأنه يشير إلى أن هذا من الشرك الأصغر، وليس كذلك، بل هذا من الشرك الأكبر، يعني طلب أن يكون الإنسان له شجرة يتبرك بها أو يعكف عندها أو يعلق بها ثوبة أو ما أشبه ذلك حتى تحصل له البركة، هذا من الشرك الأكبر وليس من الأصغر. يعني هذا أمر واضح. طيب الشيخ كونهم لم يرتدوا بذلك، ارتدوا للأمرين الذين سبق، لأنهم لم يفعلوا ولأنهم كانوا جهلوا هذا، قريب عهدهم بالشرك، لم يعرفوا التوحيد كما ينبغي كما عرفه الذين سبقوه، هذا هو وجه كونهم لم يرتدوا. المسألة الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. المسألة الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، كرهه بعض العلماء كره ذلك، ولكن لا دليل له، لا دليل له على هذه الكراهة، فالسنة واضحة في هذا وهي جاءت في أكثر من حديث. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، يعني هذا مأخوذ من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، فإنه يفهم منه أن هذا القول فيه التحذير، تحذيرنا عن اتباعهم، وقد جاء هذا جاء صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه من قوم فهو منه، وكذلك بأهل الكتاب. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن، قصده بالقاعدة الكلية أن الناس يتبع بعضهم بعض وأن هذه سنة، ولهذا ذكر الله جل وعلا عن الأولين والآخرين أن الأنبياء إذا جاءوهم يدعونهم إلى عبادة الله جل وعلا وترك الشرك قالوا إن وإن على آثارهم مقتدون، وكذلك كل رسول يأتي قومه يقول هذا القول، وهذا لا يزال في الناس ولن يزال. أنت إذا مثلا وجدت إنسان مثلا دعوته إلى أمر لا يعرفه يقول لك الناس على خلاف ما تقول، يعني هذا وهذا مثل قول هؤلاء، يعني وجدوا الناس يعملون هذه الأعمال فيتبعونهم، فهذه حجتهم. وفرعون يقول لموسى ما بال القرون الأولى، يعني لماذا ما عملوا بما تقول واتبعوا ما تقول. فهذه الحجة التي اطردت عند الكفار كله. إبراهيم عليه السلام لما فسر الأصنام وتحداهم جاءهم يعني حجج، كسر الأصنام جعلها جذالا ثم علق الفأس في رقبة الكبير وتركه بدون أن يكسره حتى يكون ذلك حجة عليهم. لما قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا قال كلا، الذي فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعند ذلك يعني جاء دور العقل فنظروا رجعوا إلى أنفسهم، قالوا الواقع أننا ظلمة، كيف نعبد هذه وهي ما تستطيع أن تدفع عن نفسها ولا تدفع أن تنطق ولا ترد كلام ولا تخبر بمن فعل بهذا الفعل. ثم نكسوا. جاء أيضا اتباع الآباء والتقليد، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لما قال لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله، يعني قال طلب منهم الحجة كيف تعبدون هؤلاء، قالوا إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فقط هذه الحجة، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هذه حجة؟ هي ليست حجة، حجة باطلة. ولهذا قل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة لا يكن أحدكم أمعة، معنى أمعة يكون مع الناس، إن اهتدى الناس اهتدى وإن ضل الناس ضلوا، بل عليه أن ينظر، استعمل عقله، استعمل الدليل، انظر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبع. هذا معنى قوله إنها قضية عامة في الناس، يعني أنهم يتبع بعضهم بعضا، ينظرون إلى الكثرة وإلى الإرث الذي توارثوه والعادة التي اعتادوها ويتبعونها. نعم. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر، يعني أن قوله لا تتبعون سنن من كان قبلكم قلنا علم، وهذا على حسب التتبع والنظر، ولا يزال يقع، لا يزال يقع، والناس يتبعون اليهود والنصارى شبرا بشبر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي أخبر به لا بد منه، وليس معنى ذلك أن هذا الخبر إقرارا له، بل هو من باب التحذير أن نحذر هذا ونبتعد عنه، ومع ذلك لا بد من وقوعه لأن الجهل يغلب والمعاصي تكثر في الأمة، فيتبعون أهل الكتاب ويكثر اتباعهم لهم وتقليدهم لهم، وهذا الآن يزداد إذا نظر الإنسان في وضع الناس، وإذا هم أكثرهم يقلد الغرب تماما في كل شيء، حتى أصبح الأمر في الأمور السافلة يقلدونهم في الأمور السخيفة، مثل جعل الكلاب في البيت أو في السيارة، ومثل الأكل في الشمال بالشمال باليد الشمال والشرب بها، حتى في اللباس وفي المساكن وفي كل شيء، يعني هذه ظاهرة هي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، يعني ولهذا نهينا عن اتباعهم، لا يجوز. وهذا في الأمور التي لم يأتي شرعنا بها، أما ما جاء شرعنا به فلا ننظر إلى موافقتهم لنا أو مخالفتهم، بل نتبع الشرع. نعم. الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم رضي الله عنهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقوله صلي ربك، وقول الله تعالى: فصلي ربك وانحر. قل باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما جاء من المنع وأنه من الشرك. الذبح لغير الله كونه ممنوع وهو من الشرك، لأن الذبح عبادة، عبادة لله جل وعلا، بل من أجل العبادات. ولهذا استدل بالآية، قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك قوله جل وعلا: فصلي ربك وانحر. فالآية الأولى قوله: قل إن صلاتي ونسكي، وجه الدلالة من ذلك أن الله جل وعلا قرن النسك بالصلاة، والنسك هو الذبيحة لله، الذبيحة التي تذبح تقربا إلى الله. فإذا كانت الذبيحة ذبحت تقربا لله عبادة من أفضل العبادات، وقد قرنت بأشرف العبادات وأعظمها التي هي الصلاة، فيكون جعلها لغير الله جل وعلا من الشرك الأكبر. ووجه الدلالة من ذلك واضح، وقد تكلم العلماء على هذه الآية وما أشبهها، كن الذبيحة الذبائح تقرن بالصلاة، وقالوا إن الصلاة من أعظم الأفعال والأعمال التي يتقرب بها إلى الله، لأنها تشتمل على الدعاء بأنواعه، تشتمل على السجود، على القيام والركوع والسجود والقراءة والتكبير والتحميد وغير ذلك، وهي في الواقع الصلة بين العبد وبين ربه، وهي أيضا ما وصل الله جل وعلا به رسوله صلوات الله وسلامه عليه لما قربه إليه وعرج به إلى السماء، فرض عليه الصلاة فقط. هذا مما يدل على عظمها وأن شأنها كبير جدا وعظيم، فهي الصلة الكبرى التي وصل الله جل وعلا بها حبيبه صلوات الله وسلامه عليه يوم القرب، يوم قربه ورفعه إلى السماء العليا، بل إلى فوق السماوات، فرضها عليه، أمره بها. ثم جاءت النصوص الكثيرة التي تحث عليها وتبين أنها هي الصلة بين العبد وبين ربه، وأنه إذا قام فيها أنه يناجي ربه، وأنه إذا كبر رفع يديه وكبر كأنه استأذن في الدخول على الله، فهو يقف بين يديه، عليه أن يعلم أنه يناجي ربه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن أمامه. فكانت الصلاة من أعظم القربات إلى الله، لهذا يبدأها جل وعلا بالأعمال ويختمها بالأعمال، كما في أول سورة المؤمنون، وكذلك في سورة سائلة وغير ذلك، ويجعلها الذين هم وجعل الذين هم في صلاتهم خاشعون هم الذين يرثون الفردوس كغير ذلك. فكذلك كونه قرن النسك بها النسيكة يدل على عظم هذه العبادة. يقول العلماء إنما يجتمع للإنسان في هاتين العبادتين لا يجتمع له في شيء آخر، لأن تقرب إلى الله جل وعلا بإزهاق الأرواح مع كونه يحب ذلك ويرحمه ويؤثر المال ومع ذلك يحب أن يتقرب ويكثره، يكثر ذلك يدل يجعل الإنسان بهذا يجعل قلبه فرحا بهذا الأمر ويجعله موقنا بالله ويجعله مستغنيا بالله، ويحصل له من الحياة ما لا يحصل للذين لا يفعلون ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الذبح لله، كثيرا ما يقرب القرابين لله جل وعلا. في حجته نحر 100 من الإبل. وكذلك في كلما ثمر عمرة، وأحيانا يرسل الهدي وهو في المدينة يرسله يذبح ويوكل من يذبحه. وكذلك في الأضحى فإنه كان يضحي ويتقرب إلى الله جل وعلا بهذا النسك. فكل هذا يدل على أنها عبادة من أشرف العبادات، فكونها تجعل لغير الله جل وعلا يكون شرك أكبر من الشرك الأكبر. لهذا قرنها بالصلاة. وقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أما الصلاة والنسك فظهر وبان نعرف، وأما معنى قوله وحياي ومحياي ومماتي معنى ذلك ما أحيا عليه من الأعمال وآتيه كله أتقرب به إلى الله، ومماتي يعني ما أموت عليه من الإيمان والرجاء والخوف تعبد لله جل وعلا. فهو كله لله جل وعلا، نيته وفعله وباطنه وظاهره. وأما قوله جل وعلا فصل لربك وانحر فهي مثلها تماما، أمر الله جل وعلا بالصلاة وأمر بالنحيرة أن يصلي وينسك. وقد قال بعض العلماء إن هذه المقصود بها صلاة العيد، ولكن ظاهر أنها عامة في كل صلاة، إن الصلاة يجب أن تكون لله جل وعلا، وكذلك النسك يجب أن يكون لله. فإذا كان هكذا فصرفه لغير الله جل وعلا من الشرك الأكبر. هذه الآية كآية سورة الأنعام. وقوله فصلي جاء الفاء، جاءت الفاء مقرونة بأمر بالصلاة، والسبب أن الله أنعم عليه وتفضل عليه بقوله إنا أعطيناك الكوثر، يعني الخير الكثير الدنيا والآخرة، فاشكر الله جل وعلا في الصلاة والنحر له، هذا معناه. وأما ما رواه الحاكم الحديث الذي رواه مرفوعا إلى علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما نزلت هذه الآية ما هذه النحيرة التي أمرت بها، فقال له ليست هذه نحيرة إلى آخره. فالحديث هذا موضوع. قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وأنه شرك بالله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال ابن كثير يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله

يكون من أهل النار، بل يكون خالدا فيها، يكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم وما هم بخارجين من النار، لأنهم أشركوا بالله جل وعلا. والذين يقول الله جل وعلا فيهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر أن المشرك مقطوع يأسه من رحمة الله جل وعلا، وأنه إذا مات على الشرك فإنه يكون هذا جزاؤه. ثم إن وجه الدليل من الآيتين على أن الذبح لغير الله جل وعلا شرك واضح جلي، وذلك أن الله جل وعلا قرن بين الصلاة وبين النسك، وقوله جل وعلا آمرا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يعني بكونه يجعل العبادة كلها لله جل وعلا، ومنها النسك الذي قرن بالصلاة، والنسك المقصود به كل ما يذبح ويتقرب به، كل ذبيحة يتقرب بها سواء تقرب بها إلى الله أو إلى غيره فهو نسك. والنسك كونه قرن في الصلاة يدل على عظمه عند الله جل وعلا، لأن الصلاة هي عماد الدين، وهي من أعظم ما يتقرب به عباد الله إليه، وقد جعلت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيها من العبادات المتنوعة، وأعظمها الإقبال على الله والخشوع له وتوجيه الوجه إليه مقبلا خاشعا، ثم الدعاء بنوعيه، لأن الدعاء يأتي بنوعين، دعاء يأتي على نوعين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، كلاهما في الصلاة، وكلاهما من أعظم العبادات التي أمر الله جل وعلا بها، كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالله جل وعلا يأمر رسوله أن يقول هذا وأمته تبع له، كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون هذا دينه. والصلاة المقصود بها كل صلاة يتعبد بها سواء كانت فريضة أو نفلا من جميع أنواعها وفي أي وقت كانت، فالصلاة من أعظم العبادة ولا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا. وكذلك الذبح، قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي الذي أذبحها لله جل وعلا. والنسك مأخوذ من النسك وهو التعبد، إذا تعبد قيل إنه ناسك ومتنسك، والتعبد يكون بأنواع شتى، وجامعه جامع العبادة أن تكون مأمورا بها، أن الله أمر بها، سواء الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو يكون مثنى على صاحبها ممدوحا مما يدل على أن الله يحبه. وكل عبادة، كل فعل أثنى الله جل وعلا على فاعله فهو من العبادة، داخل في العبادة لأنه يحبه ويرضاه. فالذبيحة لا يجوز أن تكون مأكولة وحلالا حتى تشتمل على التعبد لله جل وعلا بأي نوع كان، سواء كانت مما يذبح في مناسك الحج أو مما يذبح في أي مكان كان، لا بد أن يكون فيها عبادة لله جل وعلا، بأن يسمي الله جل وعلا عند ذبحها، وأن يكون الذابح أهلا للذبح، يكون مسلم أو يكون ممن يؤمن بالله واليوم الآخر وله دين سابق مثل اليهود والنصارى، إذا لم يكن يكون ملاحدة مشركين، وإلا لا تحل الذبيحة في حال من الأحوال. إذا ذبحها مرتد لا يصلي، أو ذبحها مشرك أو ملحد وإن قال بسم الله، فإن ذبيحته تكون حراما لأنه ليس من أهل الذبح. فإذا يكون الذبيحة فيها تعبد لله، وكل عمل يعمله المسلم يجب أن يكون متعبدا فيه، كل عمل يجب أن يكون لله هذا العمل، وإن كان من أمور الدنيا، حتى الأكل إذا أكل ينبغي أن يسمي الله وأن يشكر الله على نعمته، لأنه هو واهبه، وهو الذي أسداه لك، وهو الذي أساغه، وهو الذي يبقي فيك منفعته ويذهب عنك مضرته، فيوجب أن تشكره على ذلك. وأما العبادة إذا أريد بها التقرب، الذبيحة إذا أريد بها التقرب فهي عبادة محضة، إذا جعلت لغير الله فهو من الشرك الأكبر. وهذا مراده، مراد المؤلف أن يبين أن هذا مناف لقول لا إله إلا الله. إذا ذبح الذابح عند قبر يرجو نفعه، أو لولي أو لجني أو ما أشبه ذلك، وإن قال بسم الله فالذبيحة مهل بها لغير الله جل وعلا، فهي شرك. وهذا الذابح يكون مشركا، وهذه الذبيحة تكون حرام، أكلها حرام، لأنها أولا مما أهل به لغير الله، وثانيا أنها أصبحت ذبيحة مرتد، ارتد عن الإسلام بهذا الذبح وإن كان قبل ذلك مسلم. وهذا بين واضح في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان المشركون يذبحون عند أصنامهم متقربين بالذبائح لهم، وتقربهم لهم بأن يذبحوا هذه الذبيحة ثم يأكلونها فقط، يريقون الدماء تقربا لهذا المعبود ثم يأكلون الذبيحة، ولا يدعونها لهذا الصنم أو لغيره، بل يأخذونها ويأكلونها. ومع ذلك تكون عبادة توجه بها لغير الله جل وعلا، ويكون الذابح بذلك مشركا. ثم ان العبادة هذه من اعظم العبادات، ولهذا شرع للمسلمين ان يتقربوا الى الله جل وعلا بالذبح في الاضاحي وفي الهدايا التي تهدى إلى البيت، والواقع أنها تهدى لله، ولكنها تذبح هناك في المشاعر التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح فيها. وكذلك مثل العقيقة ومثل النذر وغير ذلك مما يفعله الإنسان متقربا به إلى الله، كن هذه من أجل العبادات وأعظمها. ذلك لأنه إذا بذل ماله وأقدم على ذبح الحيوان متقربا به إلى الله مع رحمته له ومع محبته للحيوان، فإن حب الله وعبادة الله له تدعوه إلى أن يقدم على ذلك مختارا مغتبطا، ويكون بذلك عابدا لله جل وعلا بهذه الذبيحة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الذبح لله جل وعلا، كما كان كثيرا ما يصلي لله جل وعلا. وهذا هو سر قرن الذبيحة بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبائحي التي أذبحها لله، فأنا أتبرأ مما يفعله المشركون وأراغمهم، حيث إنهم يذبحون لأصنامهم وأنا أذبح لربي متقربا بذلك إليه ومخالفا لهم ومعاد لهم على فعلهم ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني كل أعمالي التي أفعلها في حياتي أفعلها تعبدا لله جل وعلا، وكذلك ومماتي، يعني ما أموت عليه وما أقدمه بعد حياتي هو لله خالص لا شريك له في بذلك، لكل أعماله وتصرفاته الظاهرة والباطنة. وقوله بذلك أمرت، يعني أن هذا أمر من الله وأنه يتعين وليس للعبد في ذلك اختيار، إذا لم يفعل ذلك فقد عصى الله جل وعلا وسوف يعاقبه. وبذلك أمرت أمر من الله حتم يجب أن يطاع ويتبع، وإلا يكون الإنسان ضالا وخاسرا وسوف يلاقي الله جل وعلا ثم يعاقبه على ذلك. وقوله أنا أول المسلمين، الإسلام معناه هو الاستسلام والانقياد لله، أن يسلم وجهه وقواه وجوارحه منقادا مطيعا غير معترض على الله وغير متأب عن أمره، بل يفعل أمره مذعنا خاضعا ذالا معظما لله جل وعلا. هذا هو معنى الإسلام، وأنا أول المسلمين الذين يفعلون ذلك على هذه الصفة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من أطاع الله بهذه الأمة، وإلا فالرسل الذين قبله كلهم على الإسلام، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه، وأن كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو الإسلام. وقوله في الآية الأخرى فصل لربك وانحر، هذه مثل التي قبلها، حيث قرن النحر بالصلاة وهو النسك المذكور بتلك الآية. ولهذا قال بعض المفسرين إن المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد خاصة، لأنها هي التي يعقبها النحر، والصواب أن هذا عام في كل صلاة، وكذلك النحر عام في كل نحيرة، يجب أن يكون لله جل وعلا وأن يكون خالصا له. وأما روي في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لما نزلت هذه الآية فقال ما هذه النحيرة التي أمرت بها؟ فقال جبريل إنها ليست نحيرة وإنما هي وضعك يديك في الصلاة على نحرك. فهذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب عليه، لم يقل وإنما قاله الوضاعون الكذابون الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هي نحيرة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كل ذبيحة يذبحها متقربا بها إلى الله جل وعلا، وكذلك إذا ذبحها للأكل فإنها تكون لله لأنه يذبحها لله. ولكن الذبيحة التي تقدم إما نذرا أو أضحية أو نسيكة في الحج تكون أكمل وأعظم من الذبيحة التي تذبح لأجل أن يؤكل لحمها، لأنها عبادة محضة وقدمت لله جل وعلا. فهذا واضح جلي في كون الذبائح إذا ذبحت لغير الله يكون هذا الذبح شرك، مثل الصلاة إذا صليت لغير الله، لا فرق بين هذه وهذه حيث قرنت الذبيحة بالصلاة وأمر أن تكون لله وحده جل وعلا. فعلى هذا إذا ذبح الإنسان عند القبر أو ذبح للجن كأن يقول له دجال من الدجاجلة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل إن هذا المريض فيه جني، وتذبح له ذبيحة وتقولون بسم الله وتفرقونها على كذا وكذا على الفقراء أو غيرهم، فهذا شرك أكبر، شرك بالله جل وعلا، لأنها قصد بها الجني ذبحت له. يجب أن تكون الذبيحة لله وحده مرادا بها وجه الله، وسواء كانت الذبيحة بعيرا أو بقرة أو شاة أو دجاجة أو غير ذلك من أي نوع كان مما يذبح، إذا ذبح وقصد به غير الله جل وعلا فإنه يكون شرك كما سيأتي. وكذلك الذين يذبحون عند القبور ويقصدون بهذا التقرب إلى الأموات والنفع الذي يرجونه منهم، وإن كانوا يذبحونها ويأكلونها أو يفرقونها فإنها تكون مما أهل به لغير الله وما تقرب به لغير الله، وإن كان يذكر عليها اسم الله عند الذبح، لأن المراد النية والمقصد، ما الألفاظ والأسماء ما تغير من المعنى شيء. فإذا ذبح الإنسان ذبيحة وقال بسم الله ولكن بنيته أنها لغير الله فإنها تكون مما أهل به لغير الله، كما أن النصراني مثلا إذا ذبح للمسيح وقال بسم الله فإن ذبيحته حرام وهي مما أهل لغير الله جل وعلا، وهذا باتفاق العلماء لا أحد يخالف في ذلك، وهو واضح وظاهر من النصوص التي منها هاتين الآيتين. ثم ذكر الحديث عن علي رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم